يقول في قوله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يقول: كيف كانت هذه الآية دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان، ويعني هم يعني أهل بيت واحد؟ الجواب على هذا ما قاله بعض المفسرين، وهو أن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا. فقوله أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، المقصود لوط وأهله إلا امرأته، ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد، وهو بيت قوم لوط. يعني بيت لوط عليه السلام فيه لوط وأهله، فأهله لم يتبعوه، ولذلك قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرج لوط ومن اتبعه وتخلف عن دعوته من تخلف. فيكون هنا يعني هل الإسلام بمعنى الإيمان؟ الآية هذه أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ظاهر الآية دليل على التفريق بين الإيمان والإسلام. فهل يعني وبعضهم يعني استدل بهذه الآية على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. والذين ذهبوا إلى الفرق بينهما قالوا أن المؤمنون نجوا، وأما البيت فهو فيه إسلام. فالظاهر أن بيت لوط كله مسلمين، هذا الظاهر. لكن امرأة لوط يعني كانت تتظاهر بأنها مسلمة وهي ليست كذلك، ولذلك القاعدة دائما أن المعاملة بالظاهر، المنافقون ظاهرهم أنهم مسلمون لكن حقيقتهم الكفر، فامرأة لوط كذلك. فلهذا يعني قال: فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة بالظاهر. فكانت هذه الآية دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان.